الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا الليلة إن شاء الله جل في علاه سيكون تحت عنوان جنة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. درس الليلة من الأهمية بمكان فرعني سمعك يرعاني ويرعاك الله. الله تبارك وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويبلوكم يعني يختبركم ويمتحنكم. والناس في حياتهم يتقلبون بين النعم وبين النقم والابتلاءات، والمؤمن الموفق يعلم كيف يتعامل مع هذه الاختبارات وهذه الامتحانات. وقال رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. ونعيم الدنيا لا يخلو من شقاء وتعب ونصب، فنعيمها لا يبقى، فإما أن يتركه الإنسان ويموت، وإما أن يتركه هذا النعيم ويبتعد عنه، والإنسان أحوج ما يكون إليه. ونعيم الدنيا لا يشبع، يعني الذي يريد نعيم الدنيا لا يشبع، كأنه شارب من بحر مالح لا يزيده شربه منه إلا عطشا. فنعيم الدنيا لا يشبع، فلو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له اثنين، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ونعيم الدنيا لا يصفو، فهو لا يخلو من تعب ونصب. تعب كلها الحياة، فوا عجبا من راغب في ازدياد. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. والإنسان في الدنيا لا يشعر بالرضا أبدا، وقد صدق القائل: صغير يطلب الكبر. الصغير نفسه ايه؟ يكبر. وشيخ ود لو صغر، نفسه ايه؟ يصغر. وخال، واحد ما بيشتغلش، خالي. وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، زهقان من شغله. ورب المال في تعب، اللي عنده فلوس تعبان، وفي تعب من افتقر، والفقير تعبان، ما حدش عاجبه حاله، صح؟ صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرا. ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر. وأجمل من هذا ما قاله ابن عبد البر رحمه الله، حيث قال: من ذا الذي قد نال راحة فكره في عمره من عسره أو يسره؟ سواء كنت في حالة العسر أو في حالة اليسر، هل لقيت راحة الفكر؟ أبدا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. ما تقولوا أمين ولا أنتوا نايمين؟ ما تصلوا على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تبقى خيبة قوي لو تسمع دعاء وما تأمنش عليه، أنت الخسران. عشان كده هضطر أعيد دعاء النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان يقول في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم أمين. فالنعيم الذي لا ينفد هو نعيم الجنة، لأن نعيم الدنيا لابد وأن ينفد، وقرة العين التي لا تنقطع تكون في الجنة، لأن سرور الدنيا لا يدوم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا كله لا يكون إلا في الجنة. اعلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكذلك روى البيهقي في الزهد الكبير عن فضيل بن عياض رحمه الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، قال: هي سجن من ترك لذاتها وشهواتها، فأي سجن هي عليه؟ وروى أبو داود في الزهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إن المؤمن إذا مات خلي له سربه يسرح في الجنة حيث يشاء. يعني ايه؟ هو اللي في السجن بيلبس اللي هو عايزه، ولا له لبس معين يلبسه؟ ياكل اللي هو عايزه، ولا في اكل محدد ياكله واكل تاني ما ياكلش منه؟ هو اللي في السجن يقدر يتحرك اي حركة غير باذن السجان؟ اهو انت كده في الدنيا تقدر تلبس حرير، تقدر تلبس اي حاجة، تقدر تلبس عريان؟ متقدرش. انت في سجن ليك لبس الشرع يحددهولك، ما ينفعش تلبس غيره. فاهمني؟ ليك اكل ما ينفعش تاكل كل اللي في مزاجك ولا تشرب كل اللي في مزاجك، ما ينفعش تشرب سجاير، لان الدنيا اللي هي سجن المؤمن فيها قانون، القانون ده بيقول حرام السجاير، فمش بمزاجك. ولا ينفع تشرب خمر، ولا ينفع تنظر للحرام، ولا ينفع تسمع اغاني، ولا ينفع تسيب الصلاه، ما ينفعش. اصل انت هنا مسجون وعليك احكام معينه لابد ان انت تاديها. وامتى يطلق سراحك؟ لما تموت على الايمان والتوحيد فتتحرك في الجنه زي ما انت عايز. لهم فيها ما يشاءون، خلاص ما بقاش في حاجه مقيده بقى. هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إن المؤمن إذا مات خلي له سربه يسرح في الجنة حيث يشاء. وروى ابن المبارك عن الحسن أنه قال: والله إن أصبح مؤمن فيها إلا حزينا الدنيا، وكيف لا يحزن وقد أخبره الله أنه وارد جهنم، وإن منكم إلا واردها، يعني كله هيعدي عليها، ولم يأته من الله أنه صادر عنها، يعني هيخرج، وليلقين أمراضا في الدنيا يعني، ومصيبات وأمورا عظيمة، وليظلمن فيها فما ينتصر، يبتغي من ذلك الثواب من الله، وما يزال فيها حزينا خائفا حتى يفارقها. ليه؟ ما انت ما انتش عارف اخرتها نار ولا اخرتها جنة. فإذا فارقها افضى الى الراحة والكرامة. ده المؤمن، انما غير المؤمن ده جهنم. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: معناه ان المؤمن مسجون فيها، ممنوع عن الشهوات المحرمة والمكروهة، ومكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من المنغصات. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكتيره بالمنغصات، فإذا مات انقلب إلى العذاب الدائم وشقاوة الأبد. تبقى جنته فين؟ هي الدنيا بس، لأنه ملوش غير الدنيا. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما قال: ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وكان جالسا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على حصير، وعلم الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. عارفين انتوا الحصير؟ الحصير اللي معمولة بقش القمح، علمت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر دخل: ايه ده الرسول يبقى كده؟ وكسرى وقيصر ملوك الفرس والروم يبقوا نايمين على الحرير وعلى السجاد، ويفرش السجادة في القصر من بره كده قبل ما تيجي تدخل عليه. عارفين انت السجادة الحمراء دي اللي مرفروشة على السلالم بتاعته في القصر؟ اهو ساب القصر صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود سيدنا عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا عشان ما لهمش في الآخر. قال عمر: فقلت: استغفر لي يا رسول الله، حس انه غلط. وقال المنوي في شرح الجامع الصغير: الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما أعد له في الآخرة من النعيم المقيم، وجنة الكافر بالنسبة لما أمامه من عذاب الجحيم. ومن عدل الله عز وجل أن نعم الله الدنيوية يستوفيها الكافر في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. مر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قاضي قضاة مصر صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مر برجل يهودي يبيع السمن والزيت، وكان ابن حجر يركب عربة تجرها البغال والناس حوله، يعني ماشي في قبها وعظمه، والراجل اليهودي بيبيع ايه؟ زيت. يعني مين فيهم غني ومين فقير؟ جاوبوني. الامام ابن حجر هو اللي غني وفي عزه اهو، والراجل اليهودي اللي بيبيع الزيت ده ايه؟ فقير. فاستوقفه اليهودي قائلا: ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف اكون انا بهذه الحال وانت بهذه الحال؟ بيقول له يعني انت مؤمن المفروض تبقى انت اللي فقير، وانا كافر البعيد يعني المفروض انا اللي في نعيم، فازاي الكلام ده؟ انت اللي في نعيم وانا اللي في فقر. فقال ابن حجر: انا في سجن بالنسبة لما اعده الله للمؤمنين في الاخرة، النعيم اللي انا فيه ده ما يذكرش جنب نعيم الاخرة، فانا برضو في سجن، وانت في جنة بالنسبة لما اعده الله للكافرين في الجحيم. قال له الفقر اللي انت فيه ده بس بالنسبة اللي هتشوفه في الاخرة انت كده في جنة. فاسلم اليهودي. والحقيقة ان الكافرين وان استمتعوا بالدنيا فإنهم في كرب وضيق لإعراضهم عن الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ده أنا مش هقول لك الكافر بقى، ده أنا هقول لك مسلم ومعرض عن ذكر الله من الطاعة يبقى عايش في ضنك، تلاقيه دايما عياذا بالله صدره مقفول وحزين وحاسس بكبت وحاسس بخنقه، فيعمل ايه؟ عايز يفرج عن نفسه، يقول لك هنولع سيجاره ننفخ معاها همنا، صح؟ مش بيقول كده؟ يولع سيجاره، 20 سيجاره، علبه سجاير، قروصه سجاير، برضه مفيش فايده. يقول لك ايه ده الواحد زهقان برضه، نروح نسمع اغنيه، يشغل اغنيه ويسمع بقى الست ويسمع فلان وعلان ويسمع موسيقى وبرضه يلاقي نفسه ايه؟ زهقان وصدره طابق عليه ومخنوق. يقول لك ايه؟ اهو نروح نتمشى شويه على الكورنيش ولا حاجه، ولا نروح نحضر فيلم في سينما يمكن نضحك. يروح ويضحك بس لما يرجع بالليل بقى وينام على المخده ما يجيلوش نوم، اصل طول النهار عمال بيهرب من مواجهه نفسه، لكن دلوقتي خلاص بقى هو ونفسه قدام بعض، هيهرب منها فين؟ فتلاقيه يقعد يعد النجوم ويبص في السقف على ما يجيله نوم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولهذا يقدم أحدهم على قتل نفسه بسبب هذا الضنك، وحالات الانتحار، واللي بيشم مخدرات ويشرب بانجو وحشيش وياخد افيون وكوكايين وهيروين وماكس بيعمل ده ليه؟ مش عشان يهرب من الواقع اللي هو فيه؟ حتى لما تشوف واحد تبص لهم في فرح ولا حاجه في الشارع بيعملوه، ولا شاب بقى روش ماشي سايق العربيه بتاعته مشغل دي جي بقى وكولايزر ومعلي، تلاقي بقى انت ماشي من بره ودانك، والله العظيم انا من كام يوم معدي في طريق ولقيت فرح في شارع خلاص، وعاملين بقى طبل وزمر ودي جي وسماعات بقى وشغلانه، وانا من على بعد كبير جدا عنه. مشيت من شارع تاني، والله انا ماشي مده كبيره اكتر من حوالي 10 دقايق، حس ان وداني مش عارفه اسمع. فقلت سبحان الله، الناس دي بتسمع ازاي؟ وفين ازاي جنب السماعات؟ فقلت سبحان الله، انما يعطى الكافر من نعيم في الدنيا انما هو امهال واستدراج. يقول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. اصبر واملي لهم ان كيدي متين. وقال الله تعالى: ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. وقال الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اوعى تبص ليهم ويشدوك وتقول يا ريتني زيهم، ده عايشين في نعيم. لا، ورزق ربك خير وأبقى. هجاوب حاضر السؤال، هجاوب السؤال بعد الدرس. حاضر. قال السعدي رحمه الله: وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا. يعني الآية دي بتصبر المؤمنين على اللي فيه الكافرين من نعيم، فهم في تنعم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت وليس له بقاء. وظن أنتوا شفتوا ده بنفسكم، صح؟ ودي الأحداث اللي جارية دلوقتي على الوطن العربي. مصر رئيسها ترك متاع الدنيا لأنه قليل وزائل ليس باقي. ليبيا كذلك، اليمن، تونس، وهلم جر. نعم. عياذا بالله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هو عياذا بالله مع استمراره هو وقع في المعصية ثم لم يتب، نسي انه يتوب، نسي انه له رب هيحاسبه، نسي انه له أخرة وعقاب لو أساء، وله جنة لو أحسن، فنسي هذا كله. وإن لم يكن نسيه فعلا ولكن كأنه ناسيه. يعني كتير من الناس لما تيجي تتكلم معاه يقول لك ايه، انا مؤمن ان في جنه ونار، بس تلاقي اعماله تودي الواحد النار. يبقى ده مؤمن ان في جنه ونار؟ يعني ايه الفايده لما انا احط الواحد طبق فيه سم وطبق فيه طعام مفيد واقول له ده فيه سم وده فيه طعام مفيد، فاحذر انك تاكل السم حتى لا تضر وتموت، وكل الطعام المفيد يفيدك. خلاص الراجل ده عنده علم وعارف اهو، لو مد ايده للطعام اللي فيه سم يبقى ايه ده؟ كانه مش عارف، كانه ما يعرفش اصلا، صح؟ هم دول نسوا الله فنسيه. فان هذا كله متاع قليل. انت عارف يعني ايه متاع صحيح؟ يعني ايه متاع؟ ربنا قال ان الدنيا متاع. انت لما تكون، مين فيكم راح يعمل عمره او حج؟ جميل. لما بترجع بقى من السفر بينادوا عليك في الطريق يقول لك ايه؟ هات الامتعه. الامتعه يعني ايه؟ اللي انت شايله، الشنط والحقائب وغيرها، دي اسمها ايه؟ متاع. دي معاك على طول ولا بتسيبها؟ ليه؟ علشان ما ينفعش تركب الطياره ولا تركب المكان دوت الا لما تتخفف، ويقول لك لازم يبقى خفيف، ما ينفعش وزن كتير. طب لو السفينة جت تغرق في البحر يقول لك ايه؟ القوا بالأمتعة في البحر عشان نبقي على الناس، صح؟ متاع، يعني شيء بتتمتع به قليلا وبعدين بتتركه. هي دي الدنيا، الدنيا كلها متاع، شوية وهتسيبها أو هي اللي تسيبك. متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا. هذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تقول إليه. أما المتقون لربهم المؤمنون به، فمع ما يحصل لهم من عز في الدنيا ونعيمها، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يبقى مقارنة بقى النعيم بتاع الدنيا ده مع نعيم الآخرة اللي هو أبدي، يبقى إيه؟ قليل. فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء ومشقة، لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نظرا يسيرا، ومنحة في صورة محنة، منحة في صورة محنة. ولهذا قال الله تعالى: وما عند الله خير للأبرار، وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وبرت أفعالهم، فأثابهم ربهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. ولأجل هذا يكره للمؤمن الانغماس في لذات الدنيا والترفه فيها، لأن هذا مما يطغي وينسي. طول ما هو في نعيم بيطغى وينسى. طغوا ولا ما طغوش؟ نسيوا ولا ما نسيوش؟ ده قدام عينيكم انتوا شايفين. قال رب العالمين: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. انت عارف مين مصعب بن عمير؟ رضيع البهجة والنعيم. ده نزل من بطن امه كده، زي ما احنا بنقول بالبلدي، نزل من بطن امه في بقه معلقة ذهب. ده مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان فتى قريش المدلل. ها، شو اللي يعرف مايكل، عارفين، شوف مايكل جاكسون، شوف كان عايش في النعيم والطرف ازاي، ما يجيش حاجه جنب مصعب بن عمير. مصعب بن عمير لو كان مشي من طريق من طرق المدينه، شارع من شوارع المدينه، ها، بعد ساعه لو حد مر من الطريق ده يعرف ان مصعب عدى. ليه؟ من اجود انواع العطور اللي بيحطها، كان يبعت طياره مخصوص لباريس يجيب اودو تواليت، يجيب احسن برفان. ها، كان يتعشى يبعت طيارة مخصوص تجيب له من الإليزيه جاتو. ده مصعب بن عمير. ورغم ذلك شوف بقى لما جه يموت رضي الله عنه وارضاه. ها، ده انا بديك مثال تقريبي. سعد بن ابراهيم عن ابيه ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه اتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه. قال: وقتل حمزة وهو خير مني، يعني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. هو صحابي جنة الدنيا. تعالوا ندخل جنة الدنيا. هو الدنيا فيها جنة؟ ما هو ده موضوع النهاردة بقى، جنة الدنيا. إذا رضي المؤمن بالله تعالى ربا وتذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته ورضي عن الله تعالى في كل ما يفعله به ويقدره عليه، وجد في قلبه لذة لا تعادلها لذة، ألا وهي لذة الرضا بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وحب هذا اللقاء. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه. ولما خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا والآخرة، خيره الله عز وجل بين الدنيا وما فيها وبين لقاء الله، اختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله وقال: اللهم الرفيق الأعلى، صلى الله عليه وسلم. عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعام الإيمان، وفي رواية ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الحديث يثبت من المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يثبت أن الإيمان فعلا له طعم، وأن هذا الطعم يتذوق، وأن هذا الذوق حلو. أديك مثال، لما تمشي في طريق وانت متعود دايما ان انت تنظر على النساء المتبرجات الكاسيات العاريات اللاتي يغضبن رب الارض والسماوات ويستجلبن على انفسهن من رسول الله ومن المؤمنين اللعنات، انت متعود تنظر على المتبرجة، بعدين مرت امرأة متبرجة قدامك فغضضت البصر، خفضت طرفك للارض فلا تنظر إليها، ومرت وعدت، ساعتها هتحس بحلاوة، تحس بطعم وحلاوة الإيمان، إن أنت ما انتش ذليل للشيطان ولا ذليل لشهوتك ولا ذليل لنفسك الأمارة بالسوء ولا ذليل لامرأة، فتحس ساعتها إن أنت عزيز وليك كرامة وليك مكانة، فتحس بحلاوة الإيمان. ده مثال. مثال تاني، لما تكون هي متعودة ان هي تمشي متبرجة فجأة ارتدت الحجاب لإرضاء رب الأرض والسماوات، تحس بلذة وحلاوة الإيمان. لما يكون سيجارة أو شيشة متحكمة فيه ومن وسط النوم يقوم عشان يدخن سيجارة، ولو ما معهوش يمد إيده ويشحت سيجارة، وتلاقي هدومه الداخلية مقطعة وعياله ما بتاكلش احسن اكل ويروح يشتري سجاير، لما يبطل ساعتها يحس بحلاوة الايمان، وان هو المتحكم في نفسه مش نفسه المتحكمة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. هذه الأمور الثلاثة التي تضمنتها هذه الأحاديث الشريفة، وهي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها. وهذا الكتاب أنا قمت بشرحه وهو موجود على الإنترنت، اللي بيستطيع أن يدخل على الإنترنت يكتب فتح عماد الشبراوي على جوجل شرح الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة اللي هم الثلاث أصول، الثلاث أسئلة اللي انت هتتسأل عنهم في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك، وهي الأمور التي يسأل عنها في القبر. فالإنسان يسأل في قبره عن دينه وعن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. يا ترى هتجاوب وتقول ايه؟ اللي عاش للجنيه لما يسأل من ربك سيقول ربي الجنيه. اوعى تفكر ان انت هتعرف تنطق كده وممكن تعرف تجاوب. الاجابه مش بلسانك، الاجابه باعمالك. اللي انت عشت عليه طول حياتك هو اللي هينطق بلسانك. ورد في مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح: ذاق طعم الايمان، يعني حلاوه الايمان ولذاته، من رضي بالله ربا. قال صاحب التحرير: معنى رضيت بالشيء يعني قنعت به، مقتنع به، واكتفيت به، ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى، ولم يسع في غير طريق، لم يسع في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. على فكرة أنا قافل الموبايل بتاعي، أنا قافل الموبايلات الاثنين. ليه؟ عشان أنا بحترم الدرس وعايز أستفيد وإنتوا تستفيدوا. وقال القاضي عياض: معنى الحديث يعني صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا، اللي بيرضى بشيء سهل عليه. فهكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى الملك الديان ولذت له. لما يجي يصلي يبقى بيجري على الصلاة، حس انها فرحته وسعادته في الصلاة، مش جاي رجل ورا ورجل قدام والصلاة عليه تقيلة. وقال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بإلهيته سبحانه وتعالى بأنه الإله يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجاؤه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه. فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. لو أنت راضي فعلا بالله رب يبقى كل اللي يأمرك به على عينك وراسك، وتقول له سمعنا وأطعنا. ده كلام المؤمنين، إنما كلام اليهود قالوا سمعنا وعصينا. لما يقول الله عز وجل عن الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تقول له سمعت وأطعت يا رب، ما فيش ربا خلاص. لما يقول على الأغاني: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: والله الذي لا اله الا هو انه الغناء، يوم ساعتها يقول ايه؟ سمعنا واطعنا يا رب، مش هشتري تاني اغاني ولا اسمع اغاني. لما يقول الله عز وجل: الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يقول له خلاص يا رب كل الحاجات الحرام انا بعيد عنها. لما يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، تقوم هي تقول ايه؟ حاضر يا رب، ألبس الحجاب، الحجاب اللي يرضي الملك الوهاب، مش الحجاب اللي عايز حجاب، حجاب عايز حجاب أصلا. فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة. يعني رضي بمحمد نبيا ورسولا، يعني كل اللي النبي يقوله لك تقول له حاضر يا رسول الله، أنفذ يا رسول الله. كل اللي يقول لك ابعد عنه تقول له حاضر يا رسول الله، وتبعد فورا. هو ده معنى رضي بمحمد نبيا ورسولا. مش يجي بعض الناس يقول لك معلش يا شيخ، اصل الكلام ده كان النبي بيقوله، ده كلام كان ينفع ناس عايشه في الصحراء بتركب الابل. احنا دلوقتي عايشين في 2011 بنركب الابل. لا، الكلام ده ما ينفعش. واما الرضا بدينه، اما رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسول، اما الرضا بدينه فاذا قال الدين او حكم او امر او نهى رضي كل الرضا، ولم يبقى في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه او هواها او قول شيخه او طائفه. لما اجي اقول لك قال الله ما تقوليش اصل الشيخ فلان، اما اقول لك قال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله عن الربا، تقول لي بس اصل والله الشيخ فلان قال ان الربا حلال. ما ينفعش. اما اجي اقول لك الحكم الشرعي كذا، ما تجيش تقول لي معلش اصل الكلام ده ما ينفعش، معلش اصل الشيخ قال كذا، معلش اصل ما ينفعش. وقال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة. عشان كان عملت لك درس النهاردة بعنوان إيه؟ جنة الدنيا. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال شيخ الإسلام تيمية لابن القيم، وابن القيم تلميذ شيخ الإسلام، قال ابن القيم قال لي مرة، يعني قال لي شيخي مرة، لأن شيخ الإسلام تيمية كان دايما يقول كلمة الحق، واللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش يشرب من البحر. فاعتقلوا وأكتر من مرة خدوه سجنوه. فلما خدوه سجنوه في سجن القلعة، راح ابن القيم بيزوره. وعلى فكرة شيخ الإسلام تيمية ألف، هو كانوا الناس بيعملوا إيه؟ يروحوا له ويكتبوا له الأسئلة الفتاوى في ورق ويرموها له من شباك الإيه؟ السجن. هو يتوصل له ويكتب الجواب ويبعتها. جمعوا الأسئلة والإجابات دي، عملت مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. لو أنت وقفت تقرأ الفهرس بس بتاع المجلدات تقعد يوم كامل. ده الفهرس ألف كل ده في السجن من دماغه رحمة الله عليه. كفاية أنه واخد لقب إيه؟ شيخ الإسلام. عارف لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لو كان قعد مع علماء التفسير في القرآن ويتكلم معهم في التفسير، يكتشف ان هم ما يعرفوش حاجة في التفسير، يتعلموا منه. لو قعد مع علماء الفقه والفقهاء يتعلموا منه هو الفقه. لو قعد مع علماء الحديث يتعلموا منه الحديث. لو قعد، يعني هو أستاذ في كل مجال، حتى في علم النحو واللغة. وإيه؟ على طلاقة كده، كان لما ينظر في ورقة نظرة يحفظها. تخيل ان اعدائه يوم ما مات بكوا عليه اعداؤه اللي كانوا طول حياته بيحاربوه، يوم ما مات بكوا عليه رحمة الله عليه، وهو الوحيد اللي وقف في وش التتار. التتار اجتاح ديار الاسلام كلها، جه التتار عند مصر راح شيخ الاسلام ابن تيمية وقف وجمع الناس وحمسهم للجهاد في سبيل الله ضد التتار، وقال والله لننصرن، والله حننتصر. فقالوا له قل ان شاء الله يا امام، قال ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا، مش كلام ده انا واثق. وهزم التتار. شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله عليه يقول عن شيخ الاسلام ابن تيميه استاذه قال وقال لي مره ما يصنع اعدائي بي، هم خدوني سجنوني، ما اسمع بقى الكلمه دي وافهم، ما يصنع اعدائي بي، انا جنتي وبستاني في صدري، ان رحت يعني لاي مكان فهي معي لا تفارقني، ان حبسي خلوه، لو حبسوني فرصه ابعد عن الناس واخلو بربنا، وقتلي شهاده، لو قتلوني شهاده في سبيل الله فرصه، واخراجي من بلدي لو نفوني سياحه فرصه اشوف بلاد لله. هيعملوا معايا ايه؟ هم اللي تعبانين مش انا. ده كان عايش في ايه بقى؟ في جنه الدنيا، هي دي بقى اللي انا عايز اوصلك ليها. وكان يقول في محبسه في القلعة في السجن، قال يرحمكم الله، قال لو بذلت، لو أنفقت، لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. لو أنفقت ذهب مش هعرف أوفر ربنا شكر نعمة إن أنا اتسجنت في القلعة. أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. مش هعرف يعني الناس اللي سجنوني دول لو اديتهم مهما اديتهم مش هعرف أوفيهم شكرهم إن أنا أشكرهم ولا حقهم على إنهم سجنوني عشان أعرف أألف الكتب الإسلامية دي وأعرف إن أنا أخلو بربي وأتفرغ للعباد. ده عايش في إيه؟ في جنة الدنيا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما شاء الله، يعني على قد طول ما هو عايش. وقال شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم، قال ابن القيم وقال لي مرة، بص بقى لما بيقولوا له ده انت محبوس يا امام، فرد وقال المحبوس من حبس قلبه عن ربه. قالوا له انت اسير مقيد، قال والمأسور من اسره هواه، اللي عايش عبد الهوى هو ده المأسور. ولما دخل الى القلعة وصار داخل سورها، بقى في سور هو في الداخل والناس كلها برة في الخارج، اول ما نظر للسور ده وهو في الداخل عارف قال ايه؟ قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. والله هي دي الجنة فعلا. قال ابن القيم وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، يعني من شيخ الإسلام، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضده عايش في فقر، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. اسمع ابن القيم بيقول بقى وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض آتيناه فما هو إلا أن نراه بس ونسمع كلامه فيذهب كل ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. بس ينظر في وجهه بس. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، عاشوا في جنة قبل ما يوصلوا للجنة، وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. شيخ الإسلام ابن تيمية كان لما يجي آية يجي عشان يفسرها أو حديث فيشكل عليه، مش عارف يركز كده ولا عارف يطلع تفسيرها، عارف يعمل ايه؟ كان يخرج على باب بيته ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. كان يدخل يجيب تفسير الآية في ساعتها. وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. تعيش في نعيم، هم مش عايشين، هم شكلا بس عايشين في نعيم لكن في الواقع لا، دايما قلقان على فلوس. بص هو دايما نفسه انه يغتني، هو فقير حيموت ويغتني خلاص، طول الوقت مشغول بايه؟ بالمال، جاله المال يبقى طول الوقت مشغول بايه؟ باستكثار المال، ده عايز يكتره، كتر المال يبقى مشغول ان هو يحافظ على المال، فطول الوقت ايه؟ عايش في قدر. وقال اخر مساكين اهل الدنيا، والله مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. وقال آخر إنه لتمر بي أوقات أقول فيها، بيقعد يفكر كده، أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم اللي هو عايش فيه في الدنيا، بيقول لو الاهل الجنة في الاخرة عايشين في نعيم زي النعيم اللي انا حاسه دلوقتي ده انهم لفي عيش طيب. ده هو بيظن ان هو يعني النعيم اللي هو حاسه ان هو ده نعيم اهل الجنة مش نعيم اهل الدنيا ابدا، يعني معناه انه وصل لدرجة انه شعر بنعيم الجنة في صدره وهو في الدنيا. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون اليه والطمأنينة اليه وإفراده بالحب هو لوحده تحبه، والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين، وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. تلاقي يتحسر على وظيفة فاتته، يتحسر على مال كان هيكسبه، يتحسر على بيت كان هيشتريه وضاع منه، دايما عايش في حسرات. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على قول ابن تيمية رحمه الله حيث قال جنتي في صدري، قال ولعل هذا هو السر في قول الله تبارك وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ومعلوم أن الجنة لا موت فيها لا أولى ولا ثانية، لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة وليس فيها إلا موتة واحدة، لأنه عاش في جنة الدنيا وفي الآخرة راح جنة الآخرة، فجنة الدنيا موصلة بجنة الآخرة، يبقى كأنه عايش كله إيه؟ جنة، فما دقش غير موتة واحدة. قال الله تعالى، بس بص يعني عايزك افهم الآية، لا يذوقون فيها، فيها إيه؟ فيها، فيها دي عايد على إيه؟ الضمير ده عايد على مين؟ على الجنة. لا يذوقون في الجنة إلا الموتة الأولى. طب هو سؤال، هي الجنة فيها موت؟ فيها موتة أولى وتانية وتالتة؟ هي ما فيهاش، يبقى إزاي ربنا بيقول لنا لم يتذوقوا فيها في الجنة إلا موتة واحدة، وهي أصلا الجنة ما فيهاش؟ يبقى ده دليل على إن في ناس كانت عايشة في جنة في الدنيا، اللي هو حديثنا النهاردة جنة الدنيا. قال الله تعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا في الدنيا، ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا في البرزخ في القبر وفي الآخرة. وقال تعالى، يعني الآية دي بتدلك على أنهم كانوا عايشين في جنتين، أو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. وقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، اتظلموا فخرجوا من بلادهم وهجروا، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وللآخرة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يبقى عاش في الدنيا إيه؟ حسنة، والحسنة أصلا المقصود بها اللي هي الجنة. وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، اللي هو إيه؟ يعني في الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضله. يبقى أنت برضو عشت في جنة إيه؟ دي كلها آيات بتبين لك إن الدنيا فعلا فيها إيه؟ جنة. فهذا إيه؟ في الجنة ويصل في الآخر. وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أربعة مواضع في كتاب الله ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسنين بإحسانه جزاءين، مش جزاء واحد، جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معجل ولابد، والإساءة لها جزاء معجل ولابد. أديك مثال واحد بس. المثال ده إيه؟ عشان أقول لك إن الإساءة في الدنيا جزاءها معجل زي ما الإحسان في الدنيا جزاءه معجل. شاب، الكلام ده يعني قالهولي من فمه شيخي، الشيخ الدكتور صفوت محمد حجازي. الكلام ده من حوالي 10 سنين أو أكتر لما كنت بدرس معاه، بيحدثني عن شيخه الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه، وكان مع الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليهم في السعودية، ماشيين في الطريق فجأة لقوا مجموعة من الناس واقفة، فدخلوا في وسطهم. ايه الموضوع؟ لقوا الناس بيقولوا له، ماسكين شاب، قالوا له الشاب ده ضرب ابوه بالقلم. فبدأوا يندهوا لجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان يعاقبوا الشاب دوت. فأبوه قال لهم إيه؟ سيبوه، محدش يعاقبه. قالوا له ليه؟ قال لهم لأن أنا ضربت أبويا بالقلم في المكان ده. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد، ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه، وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وغمه وهمه وحزنه وخوفه. وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حسن وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة، والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سؤال مرسل من النساء يقول: أمي طلعت زكاة لناس مش واضح الخط، يعني تقريبا أمي طلعت زكاة لناس عنا والثانية لناس عن العيد، هل تعتبر زكاة رمضان أم صدقة ثانية؟ هو السؤال مش واضح قوي، بس انا ممكن ايه يعني فهمت تقريبا، يعني ان هي طلعت زكاة، لو كان او مثلا نوضح شيء معين، ان زكاة الفطر الاصل فيها انها تخرج قبل صلاة العيد، هنا تحسب زكاة، اما لو خرجت بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. ان كانت بقى هي طلعت مرتين، فالمرة الأولى تبقى الزكاة والمرة الثانية تكون صدقة، تكون في ميزان حسناتها إن شاء الله. سؤال آخر: واحدة مخطوبة بشبكة من غير كتب كتاب، هل الجلوس والكلام مع خطيبها حرام أم حلال، مع العلم إن شقة أهلها مفتوحة الكل يراها؟ الزكاة نص في رمضان ونص بعد العيد. طيب ما انا وضحت برضو ان اصل الزكاة عشان تحسب زكاة تكون فين، لكن اذا كانت معصرة يعني بقى او شغلها شاغل غصب عنها بدون ارادتها، بدليل ان هي في نيتها انها كانت تطلع لانها طلعت من رمضان، فان شاء الله نسأل الله عز وجل ان يتقبل منها. اما السؤال الثاني اللي هي واحدة مخطوبة بشبكة من غير كتب كتاب، اللي كتب الكتاب اللي هو ده اصلا اللي هو الزواج، خلاص لما يكون واحد كتب كتابه على واحدة يبقى معنى كده ان هي اصبحت زوجة، بس نص زوجة مش زوجة كاملة، نص زوجة. يعني ايه نص زوجة؟ يعني ملوش ان هو يقبل ولا يضم ولا له ان هو يمسها، يعني يلمس ايديها يعديها الطريق خلاص يأنجيجها مش مشكلة، بس يكون معاهم محرم برضو، يعني لا يخلو بها في مكان، لا يخلو بها في مكان. ليه؟ لأنه لو وقع عليها هي مراته بس مش كاملة، دي نص، ممكن بعد كده يعمل ايه؟ ايه اللي يثبت ان ينفصل عنها؟ تثبت بقى هي منين ان ده هو اللي دخل بيها. الزوج الاب ولي الامر، ولي الامر لما يجي يوم الفرح يوم الزفاف وياخد بنته من ايديها ويحطها في ايد مين؟ ايد زوجها. هو كاتب يعني زوجها كاتب عليها قبل كده، بس اول ما يحط ايديها في ايد زوجها او يعني يوديهم يوصلهم لشقتهم، يعني معناها كأن الاب هنا بيقر للرجل ان يعاشر ايه؟ المرأة زوجته. لكن لو الاب قال له احنا نكتب الكتاب بس وما فيش دخلة، يبقى معناها لو دخل بيها يبقى ما ينفعش. فهمت المقصود ايه؟ عشان كده يبنوا ليه نصف زوجة، بدي ان هو لو طلقها دلوقتي هيديها ايه؟ نص المهر، مش هيديها المهر كامل، هيديها نص المهر. فيبقى الحل ايه؟ لو هم عايزين لسه يتعرفوا على بعض يبقى في مكان لا يسمح له هذا المكان ان هو يخلو بيها، فيكون مثلا يقعدوا في الصالة في البيت، والصالة دي طبعا بتنفذ على كل الايه؟ الغرف في البيت، ويكون بقى ابوها رايح جاي في الشقة واخوها وامها، بحيث لا يخلو بيها. يتكلموا كلمتين يعني يبقى يتكلموا كلام مع بعض بحيث يتعرفوا على بعض او يرتبوا حياتهم ككلام، بعد الكلام لا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.